إذا يريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك، ثم قام ليؤذن فقال أدرك، ثم قام ليؤذن فقال أدرك، ثم أذن له في الثالثة أو في الرابعة. قال فلما ساوى الشيء ظله أو قال السل ظله أذن المؤذن. وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة، لا يبرد حتى يكون قريبا من وقت صلاة العصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.